وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي عشان قدر الرئيس المشير الكريم العظيم ستنا السيدة يدين إنه سميع ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا بك وأنا لهم التناوش من مكان وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد بينهم وبين ما يشترون بأشياعهم من قبل Thank you.

ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. صدق الله العظيم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وذهاب همنا وغمنا. اللهم اجعله لنا في الدنيا نورا وفي القبر مؤنسا وإلى الجنة رفيقا ومرشدا. وبعد، أيها الإخوة، فقد استمعتم إلى آيات بينات من كتاب الله العزيز تلاها علينا القارئ الشيخ الشحات محمد أنور.